إن من إجلال الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن من إجلال الله تقدير ذي الشيبة المسلم والإمام المقصد وقارئ القرآن غير المغالب فيه والمجافي عنه. فمن إجلال الله أن تقدموا أباكم وشيخنا هذا، هذا من إجلال، هذا من الإجلال. لو أن أباك جاء متأخرا ماذا تفعل؟ أبوك يا الله، طب قوموا يلا كلكم. أنا مش هبدأ أبويا على نفسي. لا إله إلا الله، تقولها في الدنيا قبل الآخرة. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين حساب تاني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت العامر الطيب المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ولا زلنا أيها الكرام مع سلسلة النبأ العظيم، ولا زلنا في تلك المحاضرات التي ندافع فيها ونملأ قلوبنا فيها بحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الصحابة الذين أصلت عنهم أصولا في أول الكلام عنهم في كلمة موجزة جعلتها أول أصل في تلك الأصول، بأن الصحابة كلهم عدول عدلهم الله والرسول. هذا هو أول الأصول، الصحابة كلهم عدول عدلهم الله والرسول. ومن ثم فلا بد أن نكون من الطائفة الثالثة الذين قال الله جل وعلا عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكدت هذا المعنى في كل لقاء من هذه اللقاءات، وهذا هو اللقاء الرابع في الكلام عن النبوءة النبوية المباركة بالفتنة بين الصحابة. فإن الذي جرنا ودفعنا إلى الكلام عن الفتنة بين الصحابة لا أن نتشفى من أحدهم ولا أن نقلل من قدر أحدهم أبدا، وإنما حفظا لمقام أحدهم، ولكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بين الصحابة أو بما سيكون بين الصحابة وبما كان بين الصحابة، هذا من أشراط الساعة التي تنبأ بها نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لقد اختلف الصحابة فيما بينهم، وكما أكدت أيضا ما وقع قتال بين الصحابة ولا أخطأ واحد من الصحابة عمدا، وإنما وقع الخطأ اجتهادا، فكلهم مجتهدون متابون، وإن كان الحق مع أحدهم فقط، كما قلت في آخر اللقاء الماضي بأن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة. كلام مش بتاعنا بس ولا اثنين ثلاثة من العلماء، بل اتفاق أهل السنة والجماعة أن الحق كان مع علي بن أبي طالب حين وقع القتال دون قصد في موقعة الجمل بين علي بن أبي طالب ومن وقف أمامه من طلحة والزبير مع أم المؤمنين عائشة، وكان القتال قد وقع بعد اتفاقهم على الصلح، ولكن وقع هذا بسبب السبئيين المنافقين. وكذلك ما وقع القتال بين علي بن أبي طالب ومعاوية، إن كان الحق مع علي بن أبي طالب إلا عن اجتهاد معاوية بن أبي سفيان، وكلهم بإذن الله جل وعلا متاب، ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا كما غفر لهم، وأن يجمعنا بهم مع النبي محمد في أعلى جنات الخلد. ومن ثم فلا يجوز أبدا نسب الخطأ العمد إلى أحدهم، لا يجوز أبدا نسب الخطأ العمد إلى أحدهم. التقيت معكم في اللقاء الماضي حيث توقفنا عن الكلام عند موقعة الجمل، وكيف أنها حدثت بدون قصد من الصحابة، والليلة بإذن الله جل وعلا بعدما حقن الله جل وعلا أو أذن الله جل وعلا أن تلتئم القلوب وتلتف القلوب قبل الأبدان حول علي بن أبي طالب، كما قال ابن سبأ بأن عليا أولى الطائفتين بالحرب، ده ابن سبأ كده، وإن وقفوا ليسمعوا من علي سيدعنوا لعلي، وقد كان، فالكل وافق على رأي علي ونزل إلى علي بن أبي طالب. وكيف أن علي بن أبي طالب استقبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم يسبها ولم يغنم من هؤلاء الكرام، بل بكى على مقتل طلحة وبكى على مقتل الزبير، وأمر محمد بن أبي بكر أن يوصل عائشة رضي الله عنها بعد أن هيئ هودجها ومركبها ورحيتها لتصل معززة مكرمة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما خرجت منه حتى ماتت، بل وكلما قرأت قول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن بكت رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. رجع علي ومعه الطائفتين على قول رجل واحد، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجمع بقية المسلمين على إمامته لتلتئم وحدة المسلمين مرة ثانية. قوة العراق الآن الكوفة وغيرها ذهب علي بن أبي طالب، فاتفقوا على كلمة علي بن أبي طالب، رجعوا بعد الموقعة التي أخطأوا فيها، ولكن اتفقوا على قولة رجل واحد. لم يبقى الآن إلا القوة الضاربة القوية حقا هناك في الشام مع معاوية بن أبي سفيان، فانطلق علي بن أبي طالب إلى الشام لا يريد قتالا ولا يريد فرقة، إنما يريد أن يقنع هؤلاء بالمبادرة والمسارعة بإعلان علي بن أبي طالب خليفة كما أعلن أهل المدينة وأهل العراق وغيرهم، فيريد أن تلتئم الصفوف. وسوف ترى الآن الرسائل المؤدبة التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حتى يلتقوا فيما بينهم لتعلم الأدب، ولتعلم أن معاوية بن أبي سفيان يدين بالفضل والقدر والسبق والتقدير لعلي بن أبي طالب. وأنا أؤكد في بداية اللقاء كما أكدت في لقاء النبي أيضا، ما أراد معاوية أبدا الخلاف، ما أراد معاوية بن أبي سفيان ولا نازع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبدا في الخلاف، إنما اتفقت كلمة المسلمين بما فيه علي بن أبي طالب وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان، اتفقت كلمة المسلمين على الثأر لعثمان بن عفان، اتفقوا على ذلك. لكن الاختلاف فيه الاختلاف في حقن دماء المسلمين، فعلي بن أبي طالب رأى ما رأى عثمان بن عفان، ما كانش عاوز يقتله ليه؟ ما كانش عاوز يدافع عنه ليه؟ عشان ما يقتلش الصحابة، هكذا أراد علي بن أبي طالب ألا تقوم الحرب الآن وألا يؤخذ بثأر عثمان الآن فقط حقنا لدماء المسلمين. فلو اتفقت كلمة المسلمين قوة ضاربة 100,000 في الشام مع قوة ضاربة 10,000 في العراق مع قوة ضاربة 10,000 في المدينة يتفق المسلمون على قولة رجل واحد ساعة إذن لا أقول سيأخذ من ثأر عثمان فقط بل لم يستطيع الثوار أن يرفع رأسه خلاص. ولما يشوفوا قوة المسلمين واتحاد المسلمين مش هيكلموا خلاص. ولذلك المنافقون أذناب اليهود بمبدئهم المعتاد فرق تسد أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين في كل زمان ومكان. انطلق علي بن أبي طالب لتحدث بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه معركة صفين، تلك المعركة الشديدة التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين أنهما من المسلمين. تكون مقتلة بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة، يعني انتوا الاثنين مسلمين نبوا الكلام عليه الصلاة والسلام، انتوا الاثنين مسلمين وانتوا الاثنين بتدعوا الى حاجة واحدة بس لا اله الا الله محمد رسول الله، انتوا الاثنين بتدعوا الى حاجة واحدة بس الثأر لعثمان. لكن الاختلاف ايه؟ في التوقيت فقط. فموقعة صفين تحدثت سنة 37 هجرية بعد تبوئ علي بن ابي طالب الخلافة بسنتين، وهي صفين مكان طبعا علي بن ابي طالب موقعة الجمل حسن حدثت فين؟ الجمل ده كان مكانها فين؟ المكان ده كان فين؟ فين؟ اه؟ بعد وادي الحوض يعني في العراق، ومعارضنا ابي سفيان فين؟ في الشام. فانطلق علي بن ابي طالب من العراق الى الشام، سار وهو يرى نهر الفرات، نهر الفرات موجود في الشام والعراق، سار حتى اذا قرب من حدود الشام مع العراق مكان هناك اسمه صفين على نهر الفرات الذي حدث عنده الموقع الحدود بين الشام والعراق. وقعت الفتنة بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. علي بن ابي طالب يرى التأجيل اذ الثوار بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ولهم شوكة وامامهم او قائدهم الخبير يأم المسلمين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاوية بن ابي سفيان بالشام يرى قوته ويرى انه من اقارب عثمان بن عفان. وقد تأول قول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يقتل في القتل، لا سيما ووراءه 60,000 رجل من اشياخ الشام يبكون عثمان بن عفان الذي علق ثوبه مع أصابع امرأته نائلة، كسي به منبر دمشق فبكى المسلمون وتأثروا بمقتل عثمان وأرادوا الثأر. ومعاوية بن أبي سفيان معذور في ذلك، قريبه اللي هو قريب النبي عليه الصلاة والسلام قتل مظلوما وهو وليه، فهو معذور في ذلك. فرحل علي بن ابي طالب رضي الله عنه بجنوده من العراق الى الشام ومعه الفريقين اللي هم مين؟ الفريقين اللي كانوا في موقعة ايه؟ الجبل. اثنين اصبحوا واحد الان. لا لا، علي بن ابي طالب مع الفريق الذي كان يقاتله وفيهم طلحة والزبير وعائشة، الاثنين خلاص اتفقوا الان. يبقى رحل علي بن ابي طالب بالفريقين بكلمة واحدة وهي انزال هؤلاء المسلمين المتقين الذين يريدون القبض بثأر عثمان، انزالهم على علي بن ابي طالب الخليفة للمسلمين لتتفق كلمة المسلمين. واراد علي ان يجيبهم على شبهه. انت عاوزين ايه؟ احنا عاوزين نعمل كده. حاضر. يجيبهم علي بن ابي طالب كما يريدون. وانظر الى الرسائل التي ارسلها علي لمعاويه ومعاويه لعلي رضي الله عن الجميع اثناء الطريق لتعلم قدر هؤلاء جميعا. الرساله الاولى ارسل معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه رساله لعلي بن ابي طالب يقول فيها او في بعض قولها يقول: لقد تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان وقد ألبس منبر دمشق. فقال علي يرد على عثمان على معاوية بن أبي سفيان، قال علي: يطلبون مني دم عثمان؟ هم يطلبون مننا دم عثمان؟ يطلبون مني دم عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. يعني يا رب اعلم أني بريء من دم عثمان، ما اشترطت في قتل عثمان ولا أردت قتل عثمان، بل دافعت وأردت أن أدافع عن عثمان. اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم قال علي بن أبي طالب كلمة البليغ الذكي الفطن، قال: نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. أول معاوية بعث الرسالة الأولى قال له: بص مش هقدر أدخل في إمارتك أو تحت إمارتك إلا إذا قتلت قتلة عثمان. ساعتها علي بن أبي طالب قال إيه؟ إذا لقد نجا قتلة عثمان. نجا ليه بقى؟ بسبب إيه؟ بسبب اختلاف. جايين الناس يضربوني في بيتي فاتخانقت أنا وأخويا. هنقدر نردهم؟ خلاص سينجو هؤلاء. فقال علي: يعني لو بقي هذا الخلاف بيننا يبقى إذا نجا والله قتلة عثمان. يقرأ علي بن أبي طالب ما سيكون بخبرته وفطنته وذكائه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. فأرسل بعد ذلك علي رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان. أرسل علي الرسالة على يد أبي مسعود البدري، واحد من الصحابة من السابقين من المؤمنين، أرسله إلى معاوية بن أبي سفيان. فقال أبو مسعود البدري اللي هو رسول مين؟ علي بن أبي طالب. قال له أبو مسعود البدري، قال لمعاوية: يا معاوية، أنا أدعوك إلى تقوى ربك، أنا أدعوك إلى تقوى ربك وإلى طاعة ابن عمك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أدعوك إلى تقوى الله وإلى أن تطيع علي، لأن أصبح الآن خليفة، وإلى طاعة ابن عمك علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم في دينك وخير لك في عاقبة أمرك. فقال معاوية لأبي مسعود البدري رضي الله عنه: ويبطل علي دم عثمان؟ يعني أطيعه ويخلي دم عثمان هدر من نخش كفايه؟ ويقتل علي دم عثمان؟ لا والرحمن، لا أفعل ذلك أبدا. فأرسل معاوية رسالة لعلي بن أبي طالب بعدما علم أنه يريد الأخذ بثأري لكن يريد تمهل. فقال معاوية لعلي: إن كنت صادقا فأمكننا من قتلة عثمان نقتلهم. شوف بس اسمع عشان تعرف ان معاوية ما كانش عاوز الخلاف. ان كنت صادقا فامكننا من قتلة عثمان نقتلهم. اسمع من اللي بيقول الكلام ده؟ معاوية يقول: ونحن اسرع اليك اجابة. ونحن اسرع اليك، يعني من اول الناس اللي يدعنوا بانك الخليفة، ونحن اسرع الناس لك اجابة. لا والله، قال معاوية: والله لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر والجبال والرمال حتى نقتلهم او ترحق ارواحنا بالله جل وعلا، والا ان لم تعنا يا علي بن ابي طالب على ذلك فليس لك ولا لاصحابك عندنا الا السيف. يعني لابد أن تعيننا على قتل قتلة عثمان. مع كل هذا فأنا أؤكد أن معاوية يعرف الفضل لعلي بن أبي طالب، ويعرف أن علي بن أبي طالب صاحب السب عليه. ومن أكبر الأدلة على ذلك ما قلته في آخر اللقاء الماضي، أبا مسلم الخولاني، أن أبا مسلم الخولاني تلك الرجل لو رمي في النار ونجى منها كما نجى نبيه إبراهيم حتى قبله عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أرانا من أمة محمد من فعل به كما فعل إبراهيم. أبو مسلم الخولاني دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثم قال له، قال أبو مسلم لمعاوية: أتنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله وليس لك سابقة؟ يعني يقول أنت زي، أنت بتنازع علي في الخلافة، هو أنت زي، أنت زيه، ده هو اللي سبقك إلى الإسلام، أول من أسلم من أطفال علي بن أبي طالب، بل كان مسلما وهو ربع، وهو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام. فقال معاوية: لا والله لا أنازعه في الخلافة. خلي بالك، نقول لك أنا عاوز الخلافة، وده الإجرام اللي حصل في تشويه التاريخ، إن معاوية كان عاوز الخلافة نفسه، لا ما أرادها. قال معاوية بنفسه: والله ما أنازع أو لا أنازعه الخلافة، وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه، ولكن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا وليه وأنا أطلب بدمه. فلما أتوا علي قالوا، قال معاوية كذا وكذا، قال علي بن أبي طالب: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. خلاص ده أنا أقول الكلام ده، يدخل في بيعتي، يبيعنا خلاف، وأنا لو الكلمة لازم كلمة المركب اللي فيها رئيسين تغير، لازم يكون رئيس واحد علي بن أبي طالب. الرسالة أو الشهادة الثانية من علي بن أبي، من معاوية بن أبي سفيان لحكم علي بن أبي طالب، قال أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي لمعاوية بن أبي سفيان، الاثنين برضو من الصحابة راحوا لمين؟ لمعاوية. فقال أبو الدرداء وقال أبو أمامة لمعاوية: يا معاوية، على ما تقاتل هذا الرجل؟ لو مين؟ علي بن أبي طالب، وهو أقدم منك ومن أبيك، وهو أقدم منك إسلاما ومن أبيك. معروف أن علي بن أبي طالب أفضل من معاوية، أفضل من أبي سفيان نفسه، وهو أقدم في الإسلام منهم، وهو أقدم منك إسلاما ومن أبيك، وأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأحق بهذا الأمر منك. فقال معاوية: أقاتله على دم عثمان، فليقدنا من دم عثمان، وأنا أول من يبايعه من أهل الشام. وصل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ليلتقوا هناك في مكان صفين. علي بن أبي طالب يريد أن يعني يبطل شبهاتهم وأن يأطرهم على الحق أطرا، ومعاوية بن أبي سفيان لا يريد أن يبايع على الخلافة حتى يقاتل قتلة عثمان. قام الخلاف بينهما ونشبت الحرب بينهما دون أن نعرف كيف بدأت، ولكني الآن على يقين أن الذي دب أو الذي بدأ القتال هم أذناب الثوار. تعرفين اللي حصل في مقال الجامع؟ حصل إيه؟ اندسوا بين الصوف هؤلاء وبين الصوف هؤلاء ليبدأوا القتال. فأنا لا أتصور أبدا أبدا والله أن علي يشهر سيفه في وجه معاوية، ولا أتصور أبدا أن معاوية هو الآخر يشهر سيفا في وجه علي بن أبي طالب، وإنما ينشأ الخلاف ويزيد هذا الخلاف أو يزيد شياطين الإنس والجن من هذا الخلاف حتى تدب المقتلة. وقد حدث ذلك أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما كسع واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، فوقف الاثنان ووضعوا السيوف بوجوه بعضهم بفعل الشياطين. رجل يهودي اسمه شاف هو الذي قال هذه الكلمة ما بين الاثنين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما برداء بدون إزار حافيا يجر رداءه ليهدئ النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في عديد من الروايات الثابتة في الصحيح. التقى الفريقان واحتدم القتال بينهما حتى الصباح، وقتل خلق كثير، وأشرفت المعركة على الانتهاء لصالح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح، أهل الشام أوشكوا على هزيمة، وعلي بن أبي طالب خلاص سينتصر وسيوحد كلمة المسلمين. هنا رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح ورفعوا أصواتهم يريدون الصلح والاحتكام لكتاب الله جل وعلا، وأرسل معاوية بن أبي سفيان رسالة إلى علي بن أبي طالب فيها قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يعني هو يدعو علي بن أبي طالب إلى أن يكون الحكم بيننا كتاب الله جل وعلا. فرفعوا الرماح على أسنة، رفعوا المصاحف على أسنة السيوف والرماح، فقام فريق من القراء من ايه؟ خلي بالك التعبير ده عبر به النبي عليه الصلاة والسلام القراء، هؤلاء بعد ذلك هم الخوارج اللي هم القراء اللي هم معهم القرآن. قام فريق من علي من اتباع علي بن ابي طالب وهم المعروفون بالقراء حفظة القرآن، وقالوا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، خلي بالك هي تتذكر مين اللي قالوا لعلي بن ابي طالب انزل على الصلح القراء، ما تنساش دي لان سيئت الكلام الان عنهم. قام فريق من القراء من جيش علي بن ابي طالب وقالوا لعلي لابد من التحاكم الى كتاب الله جل وعلا، ونزلوا على التحاكم لكتاب الله. وقفت المعركه، أشار القراء على علي بن أبي طالب أن ينزل على حكم الله جل وعلا في القرآن، وافق علي بن أبي طالب. يبقى من اللي أشار الأول؟ معاوية بن سفيان رفع، وقام القراء من فريق علي بن أبي طالب قالوا ننزل، وافق علي بن أبي طالب هو أحق بكتاب الله منهم، هو أنزل وأوقف عند كتاب الله جل وعلا من هؤلاء جميعا رضي الله عن علي بن أبي طالب وعن أصحابه أجمعين. اتفقوا أن يختار كل فريق رجلا يتكلم عنه، قاعدين 100 واحد لازم واحد يتكلم عنه بس، وإلا لو فتحنا الكلام للكل مش بسمع حد، يبقى خلاص نصطب واحد يتكلم عنه وانتوا نصطب واحد يتكلم عنه. طبعا علي بن الطالب نصب من نصب أبا موسى الأشعري، معاذ بن سفيان نصب عمرو بن العاص رضي الله عنه، وانا ابتداء علي ومعاوية وابو موسى وعمرو كلهم مرضي عنهم وكلهم مشهود لهم من النبي، خلي بالك كلهم مشهود لهم بالصلاح والخير من النبي على السلام الا البعض. واما ما شوه في تاريخنا من القصه التي تلقفها الكثير ونقلها كثير من الائمه السابقين من ان عمرو بن العاص خان ابا موسى الاشعري على اختلاف في الروايه، ان يقعد مع بعض الاثنين ويقول له انا ثبت نخلع الاثنين ونجيب واحد ثاني، وان ابو موسى الاشعري هو اللي يبدأ الأول لأنه راجل كبير، وإن عمرو بن العاص ضحك على أبي موسى الأشعري قدمه الأول، وإن بعض الناس شافوا لما عمرو بن العاص قدم أبو موسى عمرو بن العاص بهية العرب يبقى كده هيضحك على أبي موسى الأشعري لأنه راجل شيخ كبير وأهبل زي ما بيقولوا الواد يقول كده رجل درويش يعني مش فاهم. كل هذا باطل، كل هذا باطل، بل لابد أن تعلم أنهم اتفقوا على التحاكم من شهر صفر سنة 37 اللي هي موقع صفين، اتفقوا ان يقعدوا الاثنين مع بعض. مين؟ ابو موسى وعمرو بن العاص. اتفقوا يقعدوا فين؟ في مكة او في المدينة. يقعدوا امتى؟ في شهر رمضان، يعني عشان يبقى ياخذوا بركة الزمان وبركة المكان. بعد ما الجو يهدى نبقى كده، نبقى كده عليه الصلاة والسلام. لما تكون متضايق وفي مشكلة بينك وبين اخوك، لو حكمت الوقت هتغلط. النبي عشان كان يقول واذا غضبت فاسكت، ده حديث النبي عشان واذا غضبت فاسكت، لانك لو قلت حكم الان هيبقى حكم غلط على طول. يبقى عد معايا من شهر صفر، بعد صفر ايه؟ ربيع اول، ربيع اخر، جماد الاولى، جماد الاخره، رجب، شعبان، رمضان، يعني بعد كم شهر؟ 7-8 أشهر. لما تهدأ دماء المسلمين يمكن لما نقعد مع بعض، لما اشوفك السلام عليكم، وعليكم السلام، خلاص يحصل بعد 7 أشهر، على ان دول يرجعوا. وبالفعل رجع فريق معاويه الى الشام، ورجع علي بن ابي طالب الى المدينه، خلاص واتفقوا ان يحكم بدون نمشي عليه. يبقى خلاص انتهت المعركه، خلاص قتل ما قتل من قتل من المسلمين، وانتهت المعركه بفضل الله بهذا الصدق. لكني اؤكد الان ان هؤلاء جميعا الاربعه، علي ومعاويه وابو موسى وعمر بن العاص، كلهم مشهود لهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكيه والفضل. علي بن ابي طالب معروف فضل، لأعطينا الآية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه، كما في الصحيحين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الترمذي والحاكم وغيره بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع جدا، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاث، مش الثلاثة اللي مشتاقين للجنة، ده الجنة اللي مشتاق لهم. إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان، إلى علي وعمار وسلمان. هذا علي بن طالب، أنت مني منزلة هارون بن موسى غيره، أنا ولا نبي بعدي. اذهب فإن الله جل وعلا سيثبت قلبك سيثبت لسانك ويهدي قلبك، إلى آخر التزكية من النبي في حق علي، ولا يخفى عليكم ذلك. طب ومعاوية، تعرف فضل معاوية؟ الله يبارك فيك. استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوحي عنه، كاتب الوحي من النبي عليه السلام. شفت السلسلة دي؟ الله، جبريل، النبي، معاوية. أيأمن أو يستأمن النبي عشان معاوية على أن يكتب له الوحي، ولا يستأمنه المسلمون؟ هذا معاوية بن سفيان. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد والترمذي والبخاري في التاريخ وأبو نعيم بالحلية، وصح الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله، لمعاوية بن سفيان، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. كلها هداية في هداية. اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. ده معاوية بن ابي سفيان. معاوية بن ابي سفيان الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد والطبراني والبخاري في التاريخ وابن خزيمة في صحيح بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. ده مين؟ ده معاوية. أقول لك التزكية للجميع من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري، مين أبو موسى؟ الذي أحب النبي قراءته للقرآن، استعمله النبي واستأمنه النبي أن يكون إماما لليمن، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب لليمن. وأبقى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على موسى على اليمن. لما مات النبي عليه السلام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، جعلوه عاملهم على اليمن. يبقى رجل يستأمنه النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي على اليمن، ثم يفضح فيه الناس بعد ذلك، يقول ده مجنون، ده بل ده شيخ خارف ازاي خالف الاربعة قالوا الامام يقول ده ازاي عليك ازاي ده عليك ابو موسى الاشعري الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود بل اني اقول لك لم يكن يفتي عشان بيقولوا ان ابو موسى كان راجل على قده فهمه على قده يعني ابو موسى الاشعري مع بعض الصحابة لم يكن يفتي الفتوى لم يكن يفتي في مسجد النبي في حياة النبي شوف الثلاث دول فتوى وفي مسجد النبي يعني مفتي مسجد النبي وفي حياة النبي لم يكن يفتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام سوى عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى يبقى المفتي دي هيئة لجنة الفتوى في مسجد النبي في حياة النبي منهم أبو موسى يبقى بعد كده يقول لك أبو موسى ما كانش بيفهم ده المفتي أما عمرو بن العاص الذي خاض المبطلون في حقه كثيرا إنه داهية وإنه مكار وإنه كذاب وإنه مخادع وإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله شل بالك من راوي الحديث طلحة بن عبيد الله وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص من صالح قريش ده في تذكير أهل قريش أصلا النبي قال أن الرجل من قريش برجلين من غيره ده مش بقى رجل من قريش بس ده من صالح رجال قريش ده مين؟ ده عمرو بن العاص عمرو بن العاص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له بالله عليك اسمع هل انت عشان تعرف قدر عمرو بن العاص كما روى الامام احمد في مسند والترمذي من حديث عقبه بن عامر وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص الناس اسلموا انما عمرو امن أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص عمرو بن العاص الذي قال النبي عنه عن أخيه هشام كما في مسند أحمد وسنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام يعني بقى قال مؤمن ومن صناع قريش والنبي زكاء للناس كلها أسلمت هو قال عمرو بن العاص أنا أقول لك الأربعة علي ومعاوية وأبو موسى وعمر كلهم مزكى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نزل الجميع على قول الحكمين بل إن عمرو بن العاص لما خاض الناس في حقه قصة المكذوبة المشهورة ما بين عمرو وبين أبي موسى أبطلها عمرو بن العاص نفسه فقد جاءوا لعمرو بن العاص وقد سئل عن هذا الموقف إيه اللي كان بينك وبين أبو موسى اسألوه فقال عمرو بن العاص لقد قال الناس في ذلك ما قالوا ووالله ما كان الأمر كما قالوا يعني كان من أيام عمرو قالوا أنك ضحكت عليه والله ما كان حصل قالوا أنك كذبت عليه ومكرت به والله ما حصل ووالله ما كان الأمر كما قالوا ولكن قلت لأبي موسى ده الكلام من مؤمن عمرو العاص قال بقى اللي حصل بالظبط لقد قلت لأبي موسى ما ترى أنت رأيك إيه فقال أبو موسى أرى أنه في النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض يعني الخلافة لمين قال له في النبي مات عنهم وهو راض فقال عمرو لأبي موسى وأين تجعلني أنا ومعاوية طب انا ومعاوية تحطيني فين رأيك فيه ايه وأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى: يا عمرو، أنت لو صاحبك اللواء معاوية، إن يستعن بكما ففيكما المعونة، إن يستعن بكما ففيكما المعونة، يعني كويسين وستعين الأمة فعلا الخير. إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغنى عنكما، تبقى الكلمة يستعن ويستغنى، إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغنى عنكما فلطالما استغني عنكما. كتير ما كنتوش أئمة وقادة، فإيه المانع يعني يكونوا برضو مرات مش أئمة وقادة؟ واتفق المسلمون على الصلح، على أن يحكم الحكمان، بل وكتبوا هذا، اصطلحوا وكتبوا الصلح، وخرجت وثيقة الصلح والتحكيم على اختيار عدلين تقيين مؤمنين صالحين، هما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، على أن يتأخر الحكم إلى رمضان ليعطوا مهلة 7 أشهر ليلتقوا في مكان وسط بين الشام والعراق، قيل أنه في دومة الجندل، وقيل حتى يلتقي في أو يرجع إلى مدينة النبي عليه الصلاة، ويحكم بالقرآن والسنة، وبايع الناس الحكمين على إيه؟ على أن يحكموا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة، وبايع الناس الحكمين، وتبايع الفريقين أو تبايع الفريقان على قبول حكميهما، على أن يدخل ما أراد ويشهد ما أراد. يعني أبو موسى وعمرو، اللي عاوز يدخل حد يدخله، اللي عاوز حد يشيله، اللي عاوز يستبدل نفسه بحد تاني يستبدل، بل اتفق إن لو حد مات منهم يولي بعده غيره، يولي اللي بعد لما مت، لو مات أبو موسى مين اللي يحكم؟ فلان مثلا. اتفق ان يولي كل واحد منهم ما اراد، وشهد على ذلك جمع من الصحابة بفضل الله، وانتهت الفتنة بين علي ومعاوية، انتهت خلاص. علي بن ابي طالب الخليفة الان وخلص الفتنة، تكلمش عنها تاني، خلاص انتهت الفتنة بين علي ومعاوية، ورجع كل الى مكانه، رجع كل الى بلده، وقد دفنوا جميعا من مات منهم وصلوا عليهم جميعا. عاد علي للكوفة وعاد معاوية للشام، وفي أثناء رجوع علي بينه وبين الكوفة 2 ميل عند مكان اسمه حروراء، مكان بينه وبين الكوفة موجود الآن، بينه وبين الكوفة 2 ميل. علي بن أبي طالب رجع مع أتباعه إلى الكوفة، وعند مكان يسمى حروراء قام القراء. القراء قالوا إيه في الأول؟ قلتوا افتكروا، قالوا الناس نتحاكم إلى كتاب الله. وعلي بن أبي طالب عمل إيه؟ تحاكم إلى كتاب الله، تحاكم إلى كتاب الله. في أثناء رجوعهم قام القراء وخرجوا على علي، اسمهم الخوارج بقى، خرجوا على علي بن ابي طالب وقالوا صاحوا: ان الحكم الا لله، كيف يقبل علي بن ابي طالب حكم الرجال؟ لهم مين؟ عمرو ابو موسى. طب هم الرجال يحكموا بنفسهم ولا اتفق بوثيقه الصلح ان الرجال يحكموا بايه؟ بكتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. انما يعني قام القراء باسم الله وبدين الله بغيا وظلما او تاويلا وجهلا، قالوا: اراد علي ان يحكم الرجال والله يقول ان الحكم الا لله. جابوا ايه من القران من قراء، فلما سمع علي بن ابي طالب الايه منهم، هم بيقولوا بيصيحوا بيزعقوا ان الحكم الا بالله، قال علي بن ابي طالب: كلمه حق اريد بها باطل. شفت أول واحد قال كلمة مين؟ كلمة حق فعلا الآن القرآن، إنما أرادوا بها الباطل. يعني ما فتئ المسلمون أن يستريحوا من الفتنة ما بين علي ومعوية، وقد قومت الفتنة على الصلح واصطلحوا واتفقوا على ذلك، على أن يقوم رجلين عدلين ضبطين ليحكما بكتاب الله وسنة رسول الله، حتى فوجئ علي بن أبي طالب بفتنة أشد، نعم أشد، إذ حصونه هدمت من الداخل وممن يحملون كتاب الله جل وعلا، فسيضربه في دين الله جل وعلا وفي المسلمين بسيف الإسلام بالقرآن. وكما قال عمر بن أبي طالب: إن القرآن حمال ذو وجوه فاضربوا أعداء الله بالسنة. قاموا الكتاب وقالوا: إن الحكم إلا لله. وبدأت فتنة الخوارج الذين سموا القراء وأصبح علي بن أبي طالب بين نارين، نار أخمدت لسبعة أشهر حتى يحكم فيها، ونار شديدة خرجت من قومه أو من أتباعه هم القراء بالفتنة القائمة. رجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة، وعند هذا المكان حاروراء قاموا على علي بن أبي طالب، وهم بعض العلماء قالوا 6,000، بعضهم قالوا 8,000، بعضهم قالوا 12,000، بعضهم قالوا إلى 20,000. اختلف العلماء في عدد هؤلاء الحروريين القراء حفظوا القرآن. جاء القراء من الأنسى وسميهم الخوارج، خرجوا على علي بن أبي طالب، قبل ذلك كانوا قراء، الآن أصبحوا خوارج. قام الخوارج إلى علي بن أبي طالب يدعونه مرة ثانية إلى قتال معاوية ومنعه. بس اصطلحنا خلاص واتفقنا ألا نقتله، إلى قتال معاوية ومنعه بعد نزولهم على الصلح. ليه؟ قالوا لعلي بن أبي طالب ومعهم سيوفهم: ألا نمشي بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف وصحابي من الصحابة، قام سهل بن حنيف رجل عنه وقال للخوارج: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، انتوا بتقولوا ان الصلح ده غلط، لا والله ده فتح، انتوا مش شايفين ده فتح، كنت احقن دماء المسلمين ورجع الى الصلح ليصطلح على رجلين يشهد لهم المسلمون بالصلاح والتقوى، وسيحكم بعد 7 أشهر من حقن دماء المسلمين، يبقى ده فتح باذن الله جل وعلا. فقام سائر بن حنيف وقال: يا ايها الناس اتهموا انفسكم، ما تظنوش بانفسكم خير، ان انتوا المسلمين وان انتوا لا تدافعوا عن المسلمين وان انتوا تقتلوا اعداء الله، لا اتهموا انفسكم، اتهموا انفسكم. ثم اورد لهم قصه الحديبيه، بيفكرهم بقى باللي حصل يوم الحديبيه، هذا صلح ما بين معاويه بن سفيان، كان في صلح ما بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين المشركين، وظن المسلمون انه هزيمه للبنود الجائرة الظالمة في ظن الصحابة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر: لقد عملت لهذا الموقف أعمالا، يعني أنا غلطت من أن أتراجع النبي، أراجع النبي لغاية لما ربنا أنزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح الحديبية فتح، اللي يرجع من المسلمين للكفرة ما يجيبوش تاني، ولو مسلم هرب وجنة نجب ديني من القيود نرجعه للمشركين لابسين ملابس الإحرام وجايين 500 كيلو على رجلنا ونقف على مشارف مكة ونرجع وما نعتمدش، ويبقى ده خير وفتح. ولو جينا بعد كده معانا سيف الراكب بس، وده سميه فتح، هدنا بيننا وبينهم 10 سنين واحنا خلاص بعد ما ربنا ادانا قوه، والنبي قال لنا السنه اللي فاتت في الخندق: الان نغزوه ولا يغزونا. تقوم تقول لنا اقف 10 سنين وقف القتال ونزع السلاح وبتاكل فتح؟ نعم فتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا. فذكرهم سهل بن حنيف بما كان من يوم الحديبيه، حتى يذكرهم ان الشر إن نظروا إليه بعيونهم القاصرة فليتهم أنفسهم، وسيخرج الله جل وعلا من هذا الصلح خيرا، إذ الله جل وعلا وعد قائلا: والصلح خير، هيجي منه خير يقينا، جملة خبرية يخبر الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيل والصلح خير. أيها الناس اتهموا أنفسكم ولقد رأيتنا يوم الحديبية بعد القصة بطولها ثم قال لهم لقد قال علي يوم صفين يوم الفتح بقى اللي حصل الفتح بعد صفين قال لهم إن النبي ربنا أنزل الآية إن فتحنا فتحا مبينا على الصلح ده وسيدنا علي بن أبي طالب قال برضه يوم الصلح يوم صفين قال علي بن أبي طالب أيها الناس إن هذا فتح. فقبل علي القضية ورجع ورجع الناس ذكرهم سهل بن حنيف بما كان في الحديبية وقد كان فتحا ثم قال لهم ارجعوا كذلك عند علي فاتهموا سهل بن حنيف بالخذلان والتقصير في القتال انت جبان مش عارف تقاتل وخايف اتهموه بل هؤلاء الحروريون او الخوارج اصروا على مواصلة القتال ورفضوا التحكيم الذي طلبوه هم اول مرة رفضوا التحكيم على كتاب الله الذي طلبوه اول مرة بل خرجوا يرددون ان الحكم الا لله وتركوا عليه يدخل الكوفة وبقوا في مكانهم في حروراء بل وزاد طغيانهم وبغيهم ثم لما التأويل يزداد فكفروا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لأنه حكم الرجال بل وكفروا كل من تاب علي بن أبي طالب وأفسدوا وقتلوا وقطعوا الطريق وقالوا في علي كلاما خبيثا بل ربما أوقفوا كل من يمر إلى الكوفة فيسألوه ما تقول في علي إن قال قولا طيبا كفروه وقتلوه وإن سب وشتم أبقوه ومدحوه وقد حدث ذلك مع عبد الله بن خباب بن الأرج عبد الله اللواء بن الصحابي خباب الذي مر عليهم ومعه امرأته لحاله فأوثقوه وسألوه عن علي بن أبي طالب فأثنى على علي بن أبي طالب فربطوه وبينهم كذلك أهل العراق بينهم كذلك إذ أخذ واحد منهم تمرة سقطت من شجرة فأراد أن يأكلها فلامه هؤلاء الخوارج قالوا تأكل هذه التمرة وليست لنا إنما هي من أهل الكتاب ثم قتل واحد منهم خنزيرا لأهل الكتاب فعتبوه تقتل خنزيرا لأهل الكتاب ثم نظر إليهم عبد الله بن خباب قال أنا عندي ما هو أعظم عليكم حقا من ذلك أنا عندي اللي المفروض عليكم حق أفضل له من الخنزير ومن التمرة قال وما هو قال أنا ابن الصحابي خباب بن الأرت والله ما تركت صلاة ولا تركت كذا وكذا أخذ يعدد عليه ما تركت صلاة ولا تركت صياما ولا تركت عبادة فعلى ما تقتلوني لكنهم أوثقوه وقتلوه هنا يظهر أثر العلم يظهر أثر العلم وهؤلاء أكثرهم مغلوب عليهم ولا يفهمون قام علي بن أبي طالب وانبعث له عبد الله بن عباس واستأذن عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب وفي بعض الروايات أن علي بن أبي طالب ذكره بأشياء ذهب بها ابن عباس قام عبد الله بن عباس واستأذن من علي بن أبي طالب أن يذهب ليرد على شبه الخوارج ويقنعهم علي بن ابي طالب فين في الكوفه ما غير عن ابن عباس بينه وبين حروراء قد ايه 2 ميل استاذنه بس اروح لهم اكلمهم فقال علي بن ابي طالب اني اخاف عليك منهم انا خايف عليك ليقتلوك مثلا قام عبد الله بن عباس ليناظر الخوارج مناظره رائعه ثبتت في حديثين أذكر لكم حديثا منهم رواه النسائي من حديث ابن عباس وحسنه بعض أهل العلم لما خرجت الحرورية ابن عباس يقول كده لما خرجت الحرورية اعتزلوا في ديارهم في حرورة وكانوا 6000 فقلت من الآن ابن عباس فقلت لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين ائذن لي أن أذهب إليهم لعلي أكلم هؤلاء القوم. فقال علي إني أخافهم عليك، خايف عليك منهم. قلت ابن عباس قال كلا ما تخافش علي. قال فلبست وترجلت ودخلت عليه، لبست ومشيت مش اتنميت ثم دخلت عليه. فلما دخلت وأتيتهم وهم القراء سلمت عليهم، فقال بعضهم مرحبا بك يا ابن عمي يا ابن عباس او يا ابن عمي رسول الله، مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك. قلت ابن عباس قال ايه؟ قلت لقد اتيتكم من عند اصحاب النبي. عارف شو بيذكروا بايه؟ ذكاء. لقد اتيتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والانصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب. جئتكم من عند من نزل عليهم القران، جئتكم شو بيتكلم ازاي؟ جئتكم من عند من هم اعلم بكم بتاويل كتاب الله جل وعلا، جئتكم لابلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون. دخل عبد الله بن عباس الى حروراء الى هؤلاء الخوارج واراد ان يقنعهم ليردهم الى الحق، اذ العلم ينفع هنا. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يقنع عليكم لابن عباس، اللهم فقهه بالدين وعلمه الحكمه والتاويل بمجموعه روايات. فعبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران، هم يتاولون قول الله جل وعلا ان الحكم الا لله، جاء ليترجم لهم المعنى ليبين لهم المعنى. رضي الله عن ابن عباس وعن ابيه. دخل ابن عباس فقال لهم كلمات موجزه وصلت الى قلوب الكثير منهم. قال عبد الله بن عباس جئتكم، سالوه سؤال انت جاي منين؟ جاي ليه؟ جاوب بقى الاجابه اجابه البليغ. قال عبد الله بن عباس جئتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند المهاجرين والانصار، جئتكم من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصيره، جئتكم من عند من نزل عليهم القران، جئتكم من عند من هم اعلم بتاويل القران منكم، جئتكم لابلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون. هنا قام رجل من كبراء الخوارج اسمه ابن الكواء او ابن الكواء، رجل من الخوارج، قام ليخطب الناس امام علي. اول ما دخل علي قال الكلمتين دول، فقال ابن الكواء في روايه ثانيه، قام ابن الكواء يخطب الناس وقال يا حملة القرآن ان هذا، يعني ابن عباس، ان هذا ومن معه لممن انزل الله جل وعلا فيه وقومه، بل هم قوم خصمون. يعني ابن عباس شاطر في الخصام في المخاصمه في المجادله، فاشبكوا منه. ان هذا ومن معه لممن قال الله جل وعلا، هم دول القرآنين، هم دول القراء، لممن قال الله جل وعلا وانزل الله جل وعلا فيهم، بل هم قوم خصمون، فردوه ولا تواضعوه، ردوه ما تسمعوش منه ولا تتواضعوا له ولا تكلموه، ما تسمعوش منه، لا يخصمكم ويضحك عليكم. فقام خطباؤهم، هذا واحد قام يخطب، قام خطباؤهم المنصفون فقالوا لا والله لنواضعنه كتاب الله جل وعلا، يعني نضع بين كتاب الله جل وعلا مش نسيبه معانا قدام ابن عباس نسمع منه، والله لنواضعنه كتاب الله جل وعلا، فان جاء بحق نعرفه لنتبعنه. هو ده الانصاف، لان جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وان جاء بباطل لنبكثنه بباطله. فقام له نفر منهم فكلمه ابن عباس، المنصفون بقى، قال ابن عباس اخبروني ما نقمتم او ماذا لقنتم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه؟ انتم متضايقين من هنا في ايه؟ انتوا خرجتوا على علي بن ابي طالب وعلى الصحابه ليه؟ ايه؟ قالوا ننقم عليه ثلاث حاجات ننقمها على علي بن ابي طالب. خلي بالك هم هيقولوا الثلاثه وابن عباس بذكاء يقول لهم خلاص هسمع منهم الاول. عارف يقول لك اشتري منه ما تزعلوش اسمع وبعدين اتكلم. خليه يقول كل اللي عنده بعد ما يخلص قول له اسمعني بقى. فابن عباس سمع منهم الثلاثه اقولها لكم دلوقتي. ابن عباس سمع منهم بعد ما خلصوا قال لهم ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله، مش انتوا القراء؟ ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، اترضون وترجعون الى علي؟ قالوا نعم. ما هم دول اهل الانصاف. يعني ايه رايكم لو انا رديت عليكم على الاسئله دي قبل ما يجاوب؟ عشان كده كما يقال ثبت العرش ثم انكش. لو انت جادلت واحد ثبت معاه اصول المجادله. كلمة ايه؟ مش تقعد تتكلم غلط، هو يقول كلمتين وانت تقول كلمتين، وبعدين تفتكر انت حاجه تقولها وهو يفتكر حاجه تاني يقولها، وخلاص تخرج تتخانق وتمشي. لا، ثبت الاصل معاه، ثبت اصول الخلاف، وقول له طب لو انا جبت لك دليل تسمع. واحد مبتدع مثلا بيعمل بدعه، انت قول الاول لو انا جبت لك ايه او حديث يقول لي انت عليه غلط تسيبه؟ لو قال لك اسيبه ابدا ناقش. انما قال لك بص قول انت عايز تقول ايه؟ لا مش هقول لما تقول المبدا ده، المبدا الاول، والا تقعد ساعتين ثلاثه عشر ايام تتكلم وخلاص. فابن عباس قال لهم لو انا جبت لكم رد تسمعوا وتطيعوا وترجعوا الى طاعه علي بن ابي طالب؟ قالوا نعم. فقالوا شوف بقى الثلاث نقم التي نقموها على ابن طالب. النقمه الاولى قالوا لقد حكم علي بن ابي طالب الرجال في امر الله، والله جل وعلا قال ان الحكم الا لله. يعني هو حكم مين؟ الرجال. وربنا قال مين اللي يحكم؟ الله سبحانه وتعالى. علي بن ابي طالب قبل ما يمشي عبد الله بن عباس لهم جاب المصحف وحطه في المسجد وجمع الناس قال اجمعوا لي كل القراء. عمل كده علي بن ابي طالب، قال لهم هاتوا كل القراء وحط المصحف. وقف امامهم قال كلهم احكم بينهم. فقالوا انك تكلم صحفا وورقا ومدادا. طيب ما طب وانا ما حكمت الرجال، انا حكمتهم بهواهم ولا انهم يجيبوا كتاب الله ويقروه ويحكموا باللي فيه؟ فده فهم ثقيل، فهم ثقيل. فعلي بن ابي طالب عمل يقول له اول مصحف قدام فوق خلاص ايه الحكم لله وده كتاب الله احكم ما تقول. يقول ايه؟ انت بتتكلم ورق وتتكلم مداد تتكلم حبر يعني؟ طب ما هو ده اللي انت بتقول عليه. فعبد الله بن عباس بيقول لهم ما تقيمون؟ قالوا اولا انه حكم الرجال في امر الله والله جل وعلا قال ان الحكم الا لله. قال فهاتوا الثانية. قالوا اما الثانية فانه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قاتل في معركة الجمل، معركة الجمل قاتل مين؟ طلحة والزبير وعائشة وصحابه وفي بعض الصحابة. انه قاتل ولم يغنم ولم يسبي النساء ما سبهمش. فان كانوا كفارا لقد حل سبيهم. لو كان بيحارب هم كفار يبقى يسبيهم، يجوز سبي الكفار. وان كانوا مؤمنين فما يحل قتالهم ولا سبيهم. لو كانوا مسلمين يقتلهم ليه؟ قال فهاتوا الثالثه. قالوا اما الثالثه فهو لم او نفى او محى عن نفسه امير المؤمنين، اذن هو امير للكافرين. لما جبته بالصلح الوثيقه اللي بينه وبين معاويه لم يقر انه لسه امير المؤمنين، فاصطلحوا ان علي بن ابي طالب مع معاويه، بيسمع عليه وبيسمع معاويه. عارف لما تيجي واحد تقعد مع ثلاثه اربعه كده وتقول لواحد مثلا كده انت طيب. يوم تاني يقول لك وانا اللي وحش، وانا اجيب ستك يا ابني. ما هو كده فهم بيقولوا هو نهى عن نفسه امير المؤمنين يبقى امير للكافرين. انا طب انا مش انا حتى من امير المؤمنين، طب انا من المؤمنين هتخلوني كافر ليه؟ فهو يعني دماغ متركب الله اعلم بيانه. سمع عبد الله بن عباس الفطن الذي هذه الكلمات الثلاثه واخذ عليه من عبد. لو انا جبت لكم رجل من القران والسنه تسمعه وتطيعه ولا اسمعه وتطيعه؟ نعم. فاجابه عبد الله بن عباس اما الاولى فقلتم بانه حكم الرجال في امر الله، والله جل وعلا قال ان الحكم الا لله. لقد حكم الله جل وعلا ذاته الرجال. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فرضي الله جل وعلا حكم به ذوي عدل منك في ايه؟ في ارنب. يعني لو واحد قتل ارنب في الحرم ربنا قال انا ارضى ان اثنين عدلين منكم يحكموا عليه. ربنا قال ذلك. وحكم الله جل وعلا الرجال في بضع المرأة، قال تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ده ربنا يقول أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ابن عباس أنا أنشدكم الله، أنشدكم الله، الله جل وعلا رضي حكم الرجال في أرنب وفي بضع امرأة لإصلاح ذات المسلمين. ولو شاء الله جل وعلا لحكم، صح؟ مش كان ربنا قادر يقول ليه الارنب يذبح شاه؟ كان ربنا قادر. انما رضي الله جل وعلا حكم من اثنين، وكان الله جل وعلا قادرا ان يحكم هو. افترضون بحكم الله جل وعلا حين حكم الرجال في ارنب وبضع امراه، ولا ترضون ان يحكم الرجال ان يحكم الرجال في اصلاح ذات بين المسلمين وهو اعظم؟ قالوا نعم صح. أما الثانية فإنه قاتل، قلتم قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كفار فقد حل سبيهم، وإن كانوا مسلمين فلا يحل لا سبيهم ولا قتالهم. فقال أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ هو ابن أبي طالب يأكل السيدة عائشة سبي يعني مثلا تحل لكم بقى؟ أترضون أن يسبي علي بن أبي طالب أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ ولا إيه مش أمكم؟ ها؟ وهي أمكم؟ فلو قلتم نعم يسبى عائشة لكفرتم. هم اللي كفروا بقى. فإن قلتم يسبى عائشة نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. إذ الله جل وعلا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هتقول مش أمهاتهم وأنت القراء وده القرآن يبقى كفرتم. فأنتم تدورون، نعم تدورون كده، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منها المخرج. فقال لهم خرجت منها؟ خرجت بالثانية دي كمان؟ قالوا نعم. طب الثالثة ايه؟ ها؟ نهى عن نفسه امير المؤمنين؟ قال وقلتم هو امير الكافرين. قال الا تذكروا يوم الحديبيه يوم صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فقال لعلي بن ابي طالب نفسه اكتب، علي بن ابي طالب كان بيكتب، اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش. قالوا لا نعرفك رسول الله، ولو علمنا انك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي امحوها يا علي. قال قبلها قال امسح بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك الله امحوها يا علي. وما استطاع عليه أن يمحوها فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت النبي نفسه نبيا وإن لم تكتب. والله جل وعلا قال برضو من القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فعل علي ما فعله من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب عبد الله بن عباس على المسائل الثلاثة التي يعني كانت شبهات عندهم، فرجع منهم 2000 وقيل 4000. وممن رجع ابن الكواء، عارفين ابن الكواء ده اللي يعني مخطف ولومة معلوسه، رجع معه ورجع إلى علي بن أبي طالب إلى طاعته ببركة العلم، ببركة كلام عبد الله بن عباس الذي دعا له سيد الناس صلى الله عليه وسلم: اللهم فكه بالدين وعلمه التأويل. لكن علي بن أبي طالب أراد الخير لبقيتهم، لسه 2000، فبعث علي بن أبي طالب إلى بقيتهم وذكرهم بالله جل وعلا وقال لهم: أيها الناس، أيها القراء، مش أيها الخوارج، أيها القراء، قفوا حيث جئتم، وقفوا شوي، استمهلوا شوي، قفوا حيث جئتم حتى تجتمع كلمة أمة محمد. استنوا لما نتفق ونقعد مع بعض، حتى تجتمع كلمة أمة محمد وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة بيننا وبينكم، حتى ما تأذناش، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. نقول لهم استنوا شوية لما تجتمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين نتكلم، بشرط لا تقتلوا مننا. وطبعا كل اللي عدى يكفروه ويقتلوه ويعذبوه وقتلوا كثير، فخلاص انا استنوا بيننا هدنة صلح، ما تدوش حد الى ان تجتمع كلمة المسلمين. لكنهم ما وافقوا على ذلك، بل خرجوا على علي بن ابي طالب، وخرجوا فخرج علي بن ابي طالب لقتالهم فقتلوا على ضلالتهم. قتلهم المهاجرون والأنصار مع علي بن أبي طالب في معركة النهروان المعروفة، قتلهم علي بن أبي طالب. وكل هذا أيها الكرام قتل علي بن أبي طالب والصحابة المهاجرون والأنصار لهؤلاء، قتلهم لعلي بن أبي طالب أجل، وهذا كله من أشراط الساعة مما تنبأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي تنبأ بالخوارج، النبي عليه الصلاة تنبأ بالخوارج، وأنا يخرجوا مع مين ويقفوا قدام مين ومين اللي يقتله. حدد النبي أن علي بن أبي طالب نفسه هو الذي سيقتله. فقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف علامة فيه. اللي عاوز يعرف أنهم دول الخوارج لهم علامة، لهم علامات، أنهم قراء سماهم التحليق، انهم بيقوموا الليل احسن مننا ومنك ومن الصحابه، انهم بيصوموا احسن مني ومنك ومن الصحابه، ان بيمرقوا من هاتين الطائفتين على علي بن طالب، ان علي بن طالب هو اللي يقتلهم، ان فيهم رجل له وصف معين سيدنا علي بن طالب لقى في وصفهم. كل دي ادله على ان هم دول الخوارج اللي سماهم. خذ هذه الأدلة التي أختم بها هذه الليلة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال، قال أبو سعيد: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه رجل يسمى ذو الخويصرة التميمي، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. في بعض الروايات قال: يا محمد اعدل. قسم النبي قسم، فراح للنبي قال له: غلط، اعدل، ده مش عادل، اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، لوزير خويصرة التميم: ويلك، ومن يعدل اذا لم اعدل، قد خبت وخسرت ان لم اعدل. في بعض الروايات ان النبي قال: الا تامنوني وانا امين وانت السماء، يعني مش تامنين على العدل وانا امين وانت السماء. فقال عمر، وقد سمع الكلام من هذا ذيق من ذيق قيصرة، قال عمر: يا رسول الله، طبعا احنا محتاجين عمر الزمان ده، اذن لي يا رسول الله ان اضرب عنقه. في بعض الروايات: اذن لي ان اضرب عنق هذا الملاك، احنا عاوزين سيد عمر. احتاج، فان رؤوسا كثيره قد تطاولت تحتاج الى سيف قوي طويل كسيف عمر بن الخطاب. اللهم ارزقنا مثله يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه فإن له أصحابا. في بعض الروايات يخرج من ضئضئ هذا من وراء: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم. اللي بيقول لي مين؟ لعمر، لعمر والصحابة. فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يعني أنت فرضك ولا حاجة من زيهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، القراء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. بيقرأ بس بعضهم قال لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفقهونه ولا يصل إلى قلوبهم، وقيل لا يرتفع أجره فوق تراقيه. يعني ما يقدرش على أجر. من أعبد الناس الآن الخواش. رأيت ناس من هم أهل التكفير أذناب الخوارج، والله العظيم بيصلي في الركعة بيقرأ القرآن كله ويزيد على القرآن في الركعة، وما يصليش الجماعة ويكفر اللي بيصلي في المساجد. أي والله. صلى الله تعالى أن يهدينا أهدي ضل المسلمين. كلام يتعب والله الناس دي. فالنبي عليه السلام قال: يقرؤون القرآن لا يزاول تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بخرجهم الدين بسرعة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اسمع بقى الإعجاز، النبوءة النبوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: آيتهم، العلامة بتاعتهم، كل دي علامات ايه؟ آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تتدردر. يعني مثل المرأة بيضطرب، أو مثل البضعة حتة لحمة كده بتتهز، عنده حتة في عضله كده. يخرجون على حين فرقة من المسلمين. قال أبو سعيد اللي وراء الحديث اللي يقول الكلام ده، قال أبو سعيد: فأنا أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، وأن علي بن أبي طالب رضي الله قاتلهم وأنا معه، فأمر علي بن أبي طالب بذلك الرجل فالتمس. علي بن أبي طالب اللي هم دوروا على مين؟ على الرجل الأسود ده، اللي حتى في بعض الروايات النبي قال في إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة يتدردر يتغلى وعليها شعرات بيض. حتى النبي وصف إيه عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات التمس الرجل فلم يجده، فقال علي: التمسوه فلم يجدوه. بحث عنه ثلاثا فلم يجدوه، فنزل علي بنفسه يبحث عنه، فبحث وسط القتلى جميعا فوجد مقتولي بعض المقتولين فوق بعضهم، لا حوالي خمس ستة كده فوق بعض ميتين. فأرى علي قال ارفعوهم، فرفعوهم فوجد علي الرجل تحتهم على الأرض بنفس الوصف الذي وصفه النبي. اسمع اسمع. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن علي قاتله وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به قد نظرت إليه على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال أبو سعيد: فالتمسه علي بن أبي طالب قائلا: التمسوا فيهم المخدش. اللي هو النبي صلى في بعض الروايات قال إنه زراعة قطع، يعني مش زراعة، التمس فيهم اللي مخدوش إليه مقطوع، التمسوا فيه المخدش بين القتلى فلم يجدوه. فقال علي: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت ولا كذبت. انا ما كذبش عليكم والنبي ما كذبش. قال يعني علي بطلب سمع الكلام ده مين؟ من النبي عليه الصلاه، فوالله ما كذبت ولا كذبت. فالتمسوه فلم يجدوا، فرجع فقال: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت ولا كذبت. قالوا للمجد قال ارجعوا فالتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت. فلم يجدوه. فكر قصة علي بن أبي طالب لما النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى حاطب بن أبي بلتعة. في قصة حاطب بن أبي بلتعة للمرأة التي كانت تسار في الطريق ومعها رسالة حاطب وقف في الطريق قال أخرج الكتاب. قال الناس معي كتاب. فرجع علي بن أبي طالب معه ثم وقف قال والله ما كذبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعال. فوقف عليه بن طالب وقال أخرج الكتاب. قال الناس معي كتاب. قال علي لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب أن لا أكون طلع اللبان. قال استأخره ابعد شوي. قال فرفع بعض ضفائرها فأخرجته من بعض الضفائر. صادق النبي أصلا فعليه تقول برضو نفس الكلام والله ما كذبت ولا كذبت. النبي قال خلاص كلام صدق. فقام علي بنفسه يبحث وسط القتلى حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخروهم. فوجب الرجل تحتهم فكبر علي بن أبي طالب قال الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله. الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله. وقر علي بن أبي طالب ساجدا لله عز وجل الحمد لله لنا إيه إنني أتتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقتلهم كما تسمعون الآن. عبيد السليماني أتى إلى علي بن أبي طالب وقد رأى ذلك فقال عبيد بن سليماني لعلي بن أبي طالب الله يا أمير المؤمنين سمعت هذا من رسول الله؟ سمعت النبي قال الرجل دول هيقتل بالوصف ده من المريقة لا تخرج ده. الله يا أمير المؤمنين سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي بن أبي طالب إي والله الذي لا إله إلا هو. قال عبيد بن سليماني مرة ثانية الله الذي لا إله هو سمعت هذا من رسول الله؟ قال علي مرض. فأقسم عليه ثلاث مرات أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال لعلي بن أبي طالب إن أنت لا تقتلهم. مش أحاديث عامة ده خاصة عليه. شاف أنت سمعت حديث قبل كده ولا لا؟ في مسند أحمد مسند النسائي وروى الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة وأبو يعلى من حديث أبي سعيد وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير يوما مع الصحابة فانقطع نعله شبشب حذاء بتاع النبي أضع فدفعه النبي لعلي فجلس علي يخصفه. النبي صلى الله عليه وسلم ادى حذاءه لعلي ابن عم حبيبه قال له خيطوه ومش النبي عليه الصلاة وعلي بن طالب متأخر بيخيط الحذاء. وبينما النبي مع الصحابة علي مش موجود قال النبي للصحابة إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن كما يقاتل على نزوله. يعني في رجل ثابت على الحق بيقاتل على تحقيق القرآن نزولا وتأويلا. فاستشرف له الصحابة كل أراد أن يتشرف بهذا الوصف النبوي المبارك كله يريده لنا. بل قال أبو بكر أنا هو يا رسول الله. أبو بكر أنا هو يا رسول الله. قال النبي لا. فقال عمر أنا هو يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. أبن حد يسأل ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خاصف النعل اللي بيقصف النعل الثاني مين؟ علي بن أبي طالب. فبشروا بها علي بن أبي طالب فأطرق رأسه وكأنه سمع ذلك من النبي قبل ذلك. يعني النبي ملهاش قدام علي لأنه قال له قبل كده قبل علي بشروا كأنه منهم طبعا عارف. النبي قال لي كلام ده قبل كده قال إنما أنا اللي هقتلهم. وروى البخاري ومسلم عشان تعرف ان علي بن ابي طالب هو اللي كان على الحق وهو اللي قاتل الخوارج وهو اولى الطائفتين بالحق من علي ومعاويه. روى البخاري ومسلم بصحيحهما من حديث علي بن ابي طالب وفي بعض الروايات من حديث جابر بن عبد الله وفي بعض الروايات من حديث ابي ذر وفي بعض الروايات من حديث سهل بن حنيف حديث في اعلى درجات الصحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي في اخر الزمان قوم تبقى وصلهم برضه حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام معهم قرآن بس شباب وعقلهم خفيف سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية. قال العلماء أين القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية في بعض الروايات ثم لا يعودون فيه. يكرهوا الإسلام كفروا خلاص، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. شبه النبي إيه؟ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. بل في بعض الروايات الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم في نفس هذا الحديث ورواياته، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة. ده بيقرأوا القرآن. طب نعرفهم ازاي؟ رسول الله قال سيماهم التحليق، بل وأشار النبي إلى مكانهم إلى المشرق وأهوى بيده النبي إلى العراق. طب عامل ايه؟ العراق كما حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني اقتلوهم لو أنا فيهم أقتلهم. وروى مسلم في صحيح حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. من اللي قتلهم؟ علي بن طالب. هو أولى الطائفتين من الحق، يبقى هو هو الحق وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن سفيان أخطأ وإن كان مجتهدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يكون في أمتي فرقتان، اللي هم علي ومعاوية، يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. نفس اللي حصل النبي وصف بالضبط عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، حتى تعلم أن علي بن أبي طالب كان على الحق، روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نبني المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا نحمل لبنة لبنة، اشترطوا وطوبة، وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، اشترطوا الطين. فجاء عمار يحمل اللبنان فرآه النبي وقد جاء التراب عليه، فنفض النبي التراب عن عمار. النبي قلت تعالى وبنفضه، النبي بينفض عمار، شفت الشرف. فنفض النبي التراب عن عمار وقال له ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار أعوذ بالله من الفتن. وعمار قتلته فرقة معاوية بن أبي سفيان إذ هو مع علي بن أبي طالب الذي خطب مع الحسن بن علي لما أتى إليهم في الكوفة، إضافة إلى فضائل علي بن أبي طالب التي تشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان على الحق. قاتل علي بن أبي طالب، دافع علي بن أبي طالب ورد 4000 من الخوارج وبقي 2000 قاتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم إذ في قتلهم أجر، وبقيت بقية باقية منهم إما فرت وإما التحمت. فأراد هؤلاء أن يثأروا لأتباعهم من علي بن أبي طالب فزاد بغيانهم فاتفقوا على قتل علي بن أبي طالب وقتل معاوية بن أبي سفيان وقتل عمرو بن العاص، خلاص طحب الجميع. وقام بعضهم 3 منهم ليسم سيفه بعد أن يسنه 40 يوما يحده و40 يوما يسمه ليتفقوا على قتل علي بن أبي طالب. وبالفعل حدث لهم ما أرادوا في علي فقط، إن علي كان قويا يسير وحده دون حرس. وهذا ما نتمناه بإذن الله جل وعلا، لنختم الكلام بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم حول الفتنة التي كانت بين الصحابة وكيف حقنت بتنازل حسن عن ذلك. هذا ما نتمناه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. وأنا يعني أهيب بإخواني جميعا أن يحرصوا على هذه المحاضرات 5 الماضية بما فيهم اليوم والخامسة الباقية بإذن الله جل وعلا إن أحيانا وتعالى، فدونها يعني تفهموا به حال الصحابة لتترضى عنهم جميعا. وإني لأبدأ وأختم بما بدأت به. ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.